حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال على الصراط. ما تكلم ربي عندك شيء من التشيء؟ يقول هنا قوله العهد يوم تبدل الأرض غير الأرض. لا لا أول ما تكلم عليه وغيره ما تكلم عليه فرصة النقاط. لا لا غيره خلق الله. لا ما تعرض لشيء. مش قال يوم تبدل الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض فأين يكون الناس يومئذ؟ فقال على الصراط. قلت الحديث من الأخبار عما من الإخبار عما لم يكن إن كان كيف يكون. والصراط يحتمل أنه الصراط المعروف ويحتمل أنه اسم بموضع غيره تستقر الخلق عليه. وكأنه الأظهر بالحديث المتقدم وكأنه الأظهر بالحديث المتقدم. وقد سألته عائشة أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال هم في الظلمة دون الجسر والجسر الصراط. قال ابن عطية وروى الحديث روي حديث أنه قال صلى الله عليه وسلم المؤمن في وقت التبديل في ظل العرش. وفي حديث آخر الناس وقت التبديل أضياف فلا يريدهم ما لديه. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم أنها تبدل قبل أن يحشروا عليها قبل أن يخرجوا من قبورهم. نقص الصور وموت الناس تبدل الأرض ثم إذا بعثوا بعثوا على أرض بيضاء ليس فيها جبال ولا أشجار ولا قول على الصراط. في هذه الرواية يحتمل معاني مثل ما قال ربي يحتمل أن يكون موضع يسمى الصراط غيره. الصراط يمر الناس عليه ثم مرورهم على الصراط بعد الجزاء والحساب بعد مكتهم في الأرض حتى يشفع فيهم الشفعاء. مقصود التفسير بالصراط المعروف الذي يمرون عليه مرورهم على الصراط بعد النهاية من الوقت يمر المسلمون على الصراط إلى الجنة. والكفار قد سقوا إلى النار وغير مطابق ظاهر القرآن الكريم. هذا محل تأمل. نعم. فالأقرب الله أعلم أن الموضع غير الصراط اللي هو الجسد على جهنم. نعم. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. قال فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت مواجده. قال ألا أخبركم بإدامهم؟ قال بلى. قال إدامهم بالام ونون. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. حدثنا يحيى بن حبيب أما النزل فبضم النون والزاي ويجوز إسكان الزاي وهو ما يعد للضيف عند نزوله. وأما الخبزة فبضم الخاء. قال أهل اللغة هي الظلمة التي توضع في الملة. هي الظلمة التي توضع في الملة. ظلمة. نعم. ظلمة. نعم. مكتوب كذا. مش معنى ويكفأها بالهمزة وروي في غير مسلم يتكفأها بالهمزة أيضا. وخبزة المسافر هي التي يجعلها في المنة ويتكفأها بيديه أي يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي لأنها ليست منبسطة كالرقاقة ونحوها. وقد سبق الكلام في اليد في حق الله تعالى وتأويلها قريبا مع القطع باستحالة الجارحة ليس كمثل شيء. ومعنى الحديث أن الله تعالى يجعل الأرض كالظلمة والرغيف العظيم ويكون ذلك طعاما نزلا لأهل الجنة والله على كل شيء قدير. قوله إدامهم بالام ونون قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدها 70,000. أما النون فهو الحوم باتفاق العلماء فهو الحوت باتفاق العلماء. وأما بالام فبالذاء موحدة مفتوحة وبتخفيف النام وميم مرفوعة غير منونة. وفي معناها أقوال مضطربة الصحيح منها الذي اختاره القاضي وغيره من المحققين أنها لفظة عبرانية معناها بالعبرانية ثور وفسره بهذا. ولهذا سأل اليهودي عن تفسيرها ولو كانت عربية عرفتها الصحابة ولم يحتاجوا إلى سؤاله عنها. فهذا هو المختار في بيان هذه اللفظة. وقال الخطابي لعل اليهودي أراد التعمية عليهم. والأب الغاشم على هذا خبزة واحدة أو يختارها الجبار بيده أن يسلمها بقدرته. هذه على طريقة التأويل النووي والأب وأشباههم تأولوا اليد ولا يثبتوا اليد لله هذا من الغلط القبيح. تأولها بالقدرة الله له يدان لايقتان به سبحانه وتعالى يقول بهما ويعطي وليستا كائد المخلوقين ولا حاجة إلى التأويل بالقدرة أو بالقوة كل هذا غلط خلاف أهل السنة والجماعة نسأل الله السلام. نعم نعم والخبزة لأنها ليست منبسطة كالرقاقة. قوله خبزته في السفر الخبزة بضم الخارج العلامة التي تجعل في الملة. علامة كذا؟ نعم. وأنك الظلامة عندك؟ حطها الظلامة عندك؟ هي الظلمة التي توضع في الملة. في القاموس عندكم؟ تكلم على الظلمة؟ كذا اسم الخبزة. عند بعض العرب أو بعض العجم ظلمة ظلامة سم يكفي. نعم حدثنا يحيى بن حبيب المقصود أن يصره بها سبحانه وتعالى ويكفأها بيمينه كما يشاء جل وعلا حتى تكون في غاية من الاستواء لأهل الموقف ويكون نصيب أهل الجنة منها كخبزة يأكلون منها ويتفكهون بها بخلاف الكفرة لا كان الحظ من ذلك. وهذا يبين ان الارض يوم القيامه تختلف الذي عليها المؤمنون غير ما عليه الكافرون. الذي عليها المؤمنون غير ما عليه الكافرون. نعم. وان كان قد سويت وزالت جبالها واشجارها الى غير ذلك لكن نصيب المؤمن منها نصيب خاص كالخبزه. نعم. نعم. إذا حطها في الملة وانهرها يجنبها حتى تستوي وحتى يسقط عنها تراب ورماد خبزة مسافر في الأرض يطرحونها في الأرض يحفلونها يحفلونها في الأرض يحفونها من الملة حتى تستوي من الخبز اللي يحط في الفرن. نعم في هذه التوكة على وجه يليق سبحانه وتعالى بس التكفئة وليس معناها التمكين. نعم. لا كل الناس يحشرون مبصرين كلهم. نعم. لكن يوم القيامة يحشر الكافر نسأل الله العافية عقوبة نسأل الله العافية. نعم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا قرة له ألوان وله صفات. نعم. حدثنا قرة حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تابعني عشرة من اليهود لم يبقى على ظهرها يهودي إلا أسلم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا قرة وحدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تابعني عشرة من اليهود لم يبقى على ظهرها يهودي إلا أسلم. حدثنا عمر بن حفص بن حياه قال المراد عشرة من أحباره بس. نعم تكلم في قرة سمى قرة نعم بغنان نعم قال لو بايعني عشرة من اليهود بايعني من تابعني من لو تابعني من عند بايعني يقول في بعض النسخ بايعني نعم نعم نعم وهو من الإخبار عما لم يكن أن لو كان فيه يكون والمراد بالعشرة عشرة معينة لا عشرة مطلقة هو صلى الله عليه وسلم أعلم به نس يعني من أحباره كذا نعم نقل عن صاحب التحرير المراد عشرة من أحباره نس نعم نعم نعم حدثنا عمر بن حفص بن رياض حدثنا أبي اضرب بس من قرة كلهم لأنه قرة أولكم قرة سميات الميلاد المدني ومعارض صحابي نزيل البطر قرة البشر السلبي قرة البشر السلبي مروان هذا السعيد غيره قرة مثل قلبي ماذا قال والله مثل قلبي قرة البشر السلبي ويقال بشر بن قرة مجهول من الخامسة النتائج. قرة التحليف القلوي. بذكر قاف والنون طبعاً بذكر الصفر والمقال. أقول من. قرة يعني بذكر الله. قرة. قرة. قرة التحليف القلوي. بذكر قاف والنون. أبو علي البصري أصل من يسابور. ثقة من الثالثة. قرة ابن خالد السدوسي البصري ثقة ضابط من الثالثة مات سنة 55 جماعة قرة ابن عبد الرحمن ابن حلوة قال اسمه يحيى صدوق له مناكير من السابعة مات سنة 47 مسلم والأربعة قرة بن موسى الهجيمي أبو الهيثم البصري مجهول من السابعة البخاري والتسلم مجهول؟ نعم مجهول من السابعة البخاري والتسلم البخاري في الأدب المفرد ليش؟ البخاري في الأدب المفرد والنسائي لا تقول البخاري يعني في الأدب بخ يعني بخ لأن هذا فيه نوع تدريس بعد نعم نعم هذا السدوس ولا ابن عبد الرحمن نعم هذا السدوس ولا ابن عبد الرحمن لا قرأ منه قرأ من عبد الرحمن يقول ما احتج به إلا في الشواهد والمتابعات هذا نعم. نعم أظلمه أظلمه الرحل والمكان المنتظر من الأرض ما شوف ظلامه ظلمه سبقه ظلمه ولا ظلامه نعم سم حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئا على عسيب إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض صلوه عن الروح فقالوا ما رابكم إليه لا يستقبلكم بشيء تكرهونه فقالوا صلوه فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح قال فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه. قال فقمت مكاني، فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حان وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرف بالمدينة بنحو حديث حفص، غير أن في حديث وكيع وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وفي حديث عيسى بن يونس وما أوت من رواية ابن خشرم. حدثنا أبو سعيد الأشج قال سمعت عبد الله بن إدريس يقول سمعت الأعمش يرويه عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في نخل يتوكأ على عسيب، ثم ذكر نحو حديثهم عن الأعمش وقال في روايته وما أوتيت من العلم إلا قليلا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد بن أشد واللفظ لعبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال كان لي على العاص بن وائل دين. لو تابعني عن مسعود صحابي من تابعني اسمه أبو هريرة نعم عن أبي هريرة أي سنده. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا قرة حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم شيخ حفظك الله. نعم. مع التقريب يبدو أن خالد قرة بن خالد السدوسي لأنه قال روى عن محمد وهو ابن سيرين روى عن محمد نعم وضار بن سيرين وعنه خالد بن الحارث كل روى عنه. نعم. ثم أنه إيه ما ينضبط الروح عندك على شيء التقريب. نعم نعم في التهذيب قرة بن خالد السدوسي أبو خالد ويقال أبو محمد البصري روى عن أبي رجاء العطاردي وحميد بن هلال روى عن أبي رجاء العطاردي وحميد بن هلال ومحمد بن سيرين والحسن وعبد الحميد بن جبير بن شيبة وعمر بن دينار وعبد الملك بن عمير وذكر عدة رواة. قال وعنه شعبة وهو من أقران ويحيى بن سعيد وابن مهدي وخالد بن الحارث وأبو داود الطيالسي. بيننا خالد بن الحارث. أي نعم اللي عندنا خالد بن الحارث. نعم أي. فعل. وعد الرواة عنه بقية. نعم فعل. وبعد ما عد الرواة. نعم. بعد ما عد الرواة إيش كان؟ الكلام فيه؟ بعد ما أخبر عن الرواة عنه. أي نعم. قال صالح بن أحمد عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد كان قرة عندنا من أثبت شيوخنا. وقال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن قرة وعمران بن حدير فقال ما فيهما إلا ثقة. فقال سئل أبي عن قرة وأبي خلدة فقال قرة فوقه وهو دون حبيب بن الشهيد. قيل له قرة والقاسم بن الفضل قال ما أقربه منه وقال مرة ثقة. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين ثقة. وقال ابن أبي حاتم قرة أحب إلي من جرير بن حازم ومن أبي خلدة وقرة ثبت عندي. وقال ابن أبي حاتم سئل أبو مسعود الرازي قرة أثبت عندك أو حسين المعلم فقال قرة. وقال الأجري ذكر أبو داود قرة فرفع من شأنه. وقال أيضا سألت أبا داود عنه وعن الصعق بن حزم فقال قرة فوقه. وقال النسائي ثقة وذكر ابن حبان في الثقات. قال أبو نعيم مات سنة 72 و100 وقال غيره مات سنة 54 و100. قلت وهو قول ابن حبان في الثقات وزاد كان متقنا وكذا أرخه خليفة في تاريخه. وقال في الطبقات مات سنة 55 وقال ابن سعد كان ثقة. وقال الطحاوي ثبت متقن ضابط. قرة بن خالد السدوسي. نعم قرة بن خالد السدوسي البصري أبو محمد. قرة بن عبد الرحمن بعده. نعم بعد على طول. شو قرة بن عبد الرحمن؟ قرة بن عبد الرحمن بن حيوائيل ابن ناشرة ابن عبد بن عامر ابن أيم ابن الحارث الكتعي ابن مالك ابن عمرو ابن يعفر المعبري وقال ابن حيوائيل أبو محمد المصري يقال إنه مدني الأصل. روى عن الزهري وأبي الزبير وربيعة وعامر بن يحيى المعافري ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم. ما ذكر محمد؟ نعم ما ذكر محمد؟ ما ذكر محمد وعنه إلا أن يكون الزهري ولكن الزهري ما روى عن أبي هريرة. نعم نعم. وعنه الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والليث وابن لهيعة وحيوة بن شريح ومحمد بن شريح ومحمد بن شعيب بن شابور وغيرهم. مش هو الأول. نعم وقرها بالخالد. نعم سمع إليك ذكر ظلمة وكهف الظلم رجل معروف وكمعظم الرحم والغربان ومن العشب المنبت في أرض لم يصبها المطر قبل ذلك. بس هنا ما ذكر خبزة؟ لا ما ذكر. نعم صلى الله عليه. بسم الله الرحمن ها هذا الحديث لو تابعني عشرة منهم يدل على خوفهم وبعدهم عن الحق رسول الله العافية، وأنهم على ما عندهم من العلم والبصائر، مع ذلك لم يؤمن منهم عشرة يعني من أعيانهم كبارهم على القول بأن المراد أحبارهم، أما على القول بأن المراد عشرة معينون يعلمهم الله وقد علم من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعيد. ظاهر السياق المراد عشرة منهم يعني من أعيانهم وكبارهم من يقتدى بهم، وهذا يدل على قلة من أسلم منهم نسأل الله العافية. نعم قد استحكمت فيهم العداوة والبغضاء والحسد، قبحهم الله نسأل الله. نعم ذكرت في القاموس في الظلمة بالضم الخبزة. قاموس الظلمة الظلمة بالطاء ظلمة طاء لا منها يمكن الظلمة هذا في الظلمة أنت ها كلها بالضاء ذكر قال الظلمة كيف الظلمة بالضم الخبزة وكزنار التنون وهو حب الشاهدان. ثم ذكر قال بالضم الخوان يبسط عليه الخبز وطلم الخبزة فسواها وعدلها، والتطليم ضربك الخبزة بيدك، ومنه قول حسان رضي الله تعالى عنه يطلمهن بالخمر النساء يطلمهن بالخمر النساء ورواية يلطمهن ضعيفة أو مردودة أي تمسح النساء العرق عنهن بالخمر. نعم لا يدل على الغرب ظلمة كما في القاموس ظلمة المهملة كما في القاموس. نعم الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد النشج واللفظ لعبد الله قال حدثنا وكيعا حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال كان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لي لن أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال فقلت له إني لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مالي وولد. قال وكيع كذا قال الأعمش. قال فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا إلى قوله ويأتينا فردا. ويقول هذا الكلام استنكارا واستهزاء واستبعادا من بعده والنشور، هو والد عمرو العاص ثم مات على كفره نسأل الله السلامة. الله أكبر. حدثنا أبو كريم حدثنا أبو معاوية حاول وحدثنا ابن نوير حدثنا أبي حاول وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير حاول وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث وكيع. وفي حديث جرير قال كنت قينا في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل عملا فأتيته أتقاضاه. حدثنا عبيد الله قين الحداد يصنع السيوف السلاح. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الحميد الزيادي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام إلى آخر الآية. حدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا المعتمر عن أبيه حدثني نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل نعم. عن أبي هريرة قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل نعم. فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته

إن كان عنده علم من كلام الله وكلام الرسول يتكلم، وإلا سكت قال لا أدري، قال الله أعلم، ولا يقول بغير علم. فإن ذلك من أعظم الجرائم، جعل الله رتبة القول على بغير علم فوق رتبة الشرك لما فيها من الخطر العظيم. وقال سبحانه أنه مما يأمر به الشيطان، فوصف الشيطان بقوله إنه يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع حان، وحدثني أبو سعيد النسج أخبرنا وكيع حان، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، كلهم عن الأعمش حان، وحدثني يحيى بن يحيى وأبو كريب واللفظ بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال جاء إلى عبد الله رضي الله عنه رجل فقال تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه يفسر هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله رضي الله عنه من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به الله أعلم. إنما كان هذا أن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم جاء عليهم بسنين كسنين يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، وحتى أكلوا العظام. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله استغفر الله لمضر فإنهم قد هلكوا. فقال لمضر إنك لجريء. قال فدع الله لهم، فقال فدع الله لهم، فأنزل الله عز وجل إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال فمطروا، فلما أصابتهم الرفاهية قال عادوا إلى ما كانوا عليه. قال فأنزل الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال يعني يوم بدر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال خمس قد مضين الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر. القمر انشقاق القمر، الروم غلبت الروم في أن أرضهم بعد غالب سيغلبون كذلك وقع، واللزام العذاب ما أصابهم من عذاب يوم بدر والبطش. نعم. حدثنا أبو سعيد النشد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن مشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حين وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له. حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن يحيى بن الجزار عن عبد الرحمن حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حان وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له. حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن يحيى بن الجزار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه في هذا من أطول الأسانيد في مسلم أو لا يوجد مثله. تسعة من شيخه والصحابة تسعة أشخاص، هذا سبب طويل والغالب على أسانيده ما بين أربعة أو خمسة. نعم. في قوله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. نعم. قال مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان، شعبة الشاك في البطشة أو الدخان. هذا العذاب الأدنى ما يصيبهم في الدنيا أنواع العذاب والمصائب. نعم. لعلهم يتذكروا. الله أكبر. لعلهم يرجعون، لعلهم يتبصرون. جعل الله في المصائب وأنواع العذاب في الدنيا عظة وذكرى ليتدبر العاقل ويتذكر وينظر ويتأمل حتى يعود إلى رشده. نعم. الله أكبر. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب كنت عن أبي بن كعب عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان،

كذا في البخاري يدل على أنه فعل النسي ما تكلم فيه نعم نصف معنى مرتين ثبتين ثبت ثبت أخرى عنه نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد نمى الله في كتابه من يرتد ويفتتن ولو اكره وهاداه. تعالى حدثنا ابي شيبه حدثنا ابو معاويه وابو اسامه عن الاعمش عن سعيد بن جبير عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. المعنى ليس هناك أحد أصبر على أذى من الله جل وعلا، لا من الجن ولا من الإنس ولا من غيرهم، هو سبحانه وتعالى الصبور على الناس، فهو يعافيهم ويرزقهم ينزل لهم المطر وينبت لهم النبات ثم هم يشركون به ويدعون له الولد ويعصون امره ويرتكبون نهيه الا من عصم الله سبحانه وتعالى فالرحيم، ومع هذا لا يعاجلهم العقوبه سبحانه وتعالى، بل يولي ولا يغفر جل وعلا. ولهذا قال: ما احد اصبر على من الله سبحانه وتعالى، ولولا حلمه ولولا صبره لهلك الناس، كما قال عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لا تؤخر، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكنه جل وعلا يملي ويمهل سبحانه وتعالى. فالواجب على العاقل الحذر وأن لا يغتر بحلم الله وإملائه، فقد يملي له ثم يأخذ على غيره وعلى حالة سيئة، وقد يملى له إلى الموت على أسوأ حالة، كما قال عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. قال عز وجل: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه وليم شديد. ويقول صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يولي الظالم حتى اذا اخذ من الفتى. فلا ينبغي للعاقل ان يغتر بحلم الله واملائه وانظاره له وهو يقيم على معاصيه، بل يحذر، يجب أن يحذر ويبادر بالتوبة. نعم. الله عنك يا شيخ. في بعض الحالات يمر على العبد يطول شوقا يعني رؤية للموت اللي قارب جل وعلا، وحالة ثانية يكره الموت ويكره كذلك هذا من طبيعة الناس، كراهة الموت من طبيعة الناس، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الموت؟ وكلنا يكره الموت، من طبيعة الإنسان غالب عليه يكره الموت، يحب الحياة، المؤمن يحب يزداد عملا صالح، وغير المؤمن يحب يرتع في الشهوات. قال: لا، ولكنه المؤمن إذا حضره وأجله وبشرى الجنة أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، من كافر إذا حضره وأجله بشرى النار كره لقاء الله وكره الله لقاءه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا وقع في قلب الإنسان بعض الأحيان اشتياق إلى الموت ليلقى ربه، لما وقع في قلبه من حسن الظن بالله والشوق إلى لقاءه والرغبة فيما عنده ولما يشاهد في الدنيا من الشر والبلاء والفساد والخطر، هذا قد يقع للمؤمن، ولكن مع هذا كله لا يجوز له أن يطلب الموت ولا يتمنى الموت، كما في الأحاديث الصحيحة الناهية عن ذلك. ولكن هذا من رحمة الله له ومما يعجله الله له من اللذة والسرور والنعيم. نعم. ما أعرف في الشيء، أنه ما أتذكر والله في الشيء. نعم. لكن في المعنى أنه صبر، لأنه يعد في الأسماء الحسنى هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى حديث. الباب واحد، السؤال كلها بالتوقيف، باب الرأي لا تثبت لله إلا بالتوقيف، والأسماء الحسنى كذلك. نعم. نعم. وش قال؟ قال القاضي: والصبور من أسماء الله تعالى، هو الذي لا يعادل أصحاب الشيطان، يحتاج إلى دليل أو يحتاج إلى دليل يحتاج إلى حديث صحيح. نعم نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد بن أشج قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش حدثنا سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي